هل يؤاخذ المسلم على حديث النفس؟ حيث أنني أشكو من ذلك الحديث ولا أستطيع صده، حيث أن ذلك الحديث يضايقني كثيرا ولا أرضى بذلك الحديث أبدا، وأن نيتي خالصة لوجه الله بعيدة عن ذلك الحديث، فهل علي إثم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الجواب، يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا كان يقع في نفسك شيء من الأمور القبيحة فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان مجرد حديث نفس فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبالله التوفيق.